كعدت مهندس ايهاب كنافه، اول رساله: صباح الخير يا مدارسنا، صباح الضحكه والبسمه، صباح العلم والتعليم، صباح الفل والنسمه، صباح كله امان ونشاط على الناس اللي مبتسمه، صباح النحو والاملاء، صباح الضرب والقسمه، صباح بيصحي جوانا حنين لايام مدارسنا، وبيفكرنا بالماضي وبكتبنا وكرارسنا، وبيفكرنا بالابله وبالاستاذ وبدروسنا، طابور الصبح يجمعنا وعلم بلادنا له معنى، وصوت موسيقى نشيد بلادي من الأشجان يدمعنا، وصوت أستاذنا في الحصة يمتعنا، وأجمل صوت جرس في الفسحة لما يرن يفرحنا ويجوعنا، ونجري في حصة الألعاب ولا بنتعب ولا بنمل، ونرجع تاني لبيوتنا نعيش مع مذاكرتنا وننام، وكل غايتنا نقوم من النوم لما نور الصبح من تاني علينا يهل، ونسمع صوت إذاعتنا وبيها تحلى دنيتنا، ونسمع كل يوم قنديل بيغني يا حلو صبح يا حلو طل. يا رب يبقى أحلى نهار، نهارنا أبيض نهارنا فل، وأكيد هختار ليالي الحلمية. الله والله عليك يا باشمهندس بصراحة. حلو الشعر ده بمناسبة احتفالنا النهاردة بذكرى ميلاد شاعرنا الكبير سيد حجاج.